أقول هل يشترط في المبيت بمنى أن يكون الحاج موجودا بها من غروب الشمس أم يكفي أن يبيت بها أكثر الليل؟ يكفي أكثر الليل يكفي. يقول ماذا الرجل إذا دخل مسجد الإمام يخطب الجمعة هل يجلس أن يصلي تحية المسجد؟ يصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك يجلس. يقول أحد الأشخاص يريد أن يذهب لمكة ولكن بعد أن يمكث في جدة 3 أيام وهو من سكان المدينة من أين يحرم مع العلم أنه يريد العمرة؟ من عبر الميقات وهو ناوي الحج والعمرة فيحرم. أما من كان ناوي مثلا يزور ثم ذلك إن تيسر له أحرم أو لم يحرم يعني ما بيت الجزم فلا. يقول ما هو الفرق بين لم التعليل ولم جهد؟ لم التعليل علة يعني أكرمتك ليفوز زيد يعني من أجل أن يفوز زيد. لم الجحود لا أصل لام منفية ما كان الله ليعذبهم ما كان ليغفر لهم مرة نفي تمام يعني التي تأتي بعد النفي مو تعليل. قل كيف نقول تلفرت ورش حتى يقول الرسول؟ نقول فعل مضارع مرفوع فنهمل حتى هنا. نعم حتى يقول الرسول على أساس أنها ليست بمعنى إلى تمام. وزلزلوا حتى يقول الرسول إلى أن يقول الرسول. وزلزلوا حتى يقول الرسول يعني زلزلوا والرسول والصحابة قالوا ذلك من معنى إلى أن قال واضح. يقول هل يجب تصدق بجلد الأضحية للمسجد حتى يبيع وانتفع بالمال؟ ما في بس لكن لا يبيع الجلد يعطيه المسجد ثم المسجد يتصرفون فيه بما شاء لهم ذلك. يقول هل يجوز المرء أن يذبح الأضحية في غير بلده؟ ما في بس يعني لو وكل الأضحية تذبح في مكان آخر. يقول ما حكم زيت الحشيش؟ زيت الحشيش الموجود عند العطارين الآن اسمه زيت الحشيش وليس حشيشا أصليا المحرم الاستخدام الذي هو نوع من المخدرات وإنما اسمه زيت الحشيش وحل في المختبرات وجدوه أنه ليس هو الحشيش المحرم. يقول هل يجوز الغسل في الفندق ولبس الإحرام من أبيار علي والتلبية من بعد لبس الإحرام؟ أي ما في بس المهم أنك لا تتجاوز الميقات حتى تحرم والسنة أن تحرم من الميقات ومن أحرم قبل الميقات ولا بشيء يسير ما في بس الفعل بعض الصحابة رضي الله عنه. يقول هل يجوز صلاة الظهر والعصر إتماما؟ ما فهمت لكن أظنه يقصد في منى. السنة القصر. وإذا وقع الخمر على الثوب ينجسه أو لا أم لا؟ من قال بنجاسته فإذا وقع على الجسد أو الثوب يجب غسله ومن قال بعدم نجاسته فلا ينجسه. الشيخ باز رحمه الله يرى رأي شيخ الإسلام أنه نجس. الشيخ العثمين رحمه الله يرى أن الخمر طاهر. يقول شخص ذهب لمكة للحج مفردا بعد أن رمى جمرة العقبة وبعد الحلاق ذهب ليطوف طواف الإفاضة هل يتحل تحل ثاني؟ نعم إذا طاف طواف الإفاضة وقبل رمى وحلق وقصر خلاص حل كل شيء حتى النساء. يقول موجود استدلال بحديث أنس على الخمر تأخذ خلع عن نجاسة الخمر لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ خلع لو كانت طاهرة ما نهى عن ذلك فنهى عنه للآية التي ذكرت فيها النجاسة كذا أخذ المصنف رحمه الله. يقول هل يجوز صلاة الظهر وعصر إتماما يوم عرفة؟ السنة القصر والجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما أكل من حرم الحيوان غير المأكول فهو نجس جلده ولعابه فكيف يكون هنا الحمار ليس بنجس ويجوز ركوبه؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن سباع البهائم تمام والطيور ما خرج منها طاهر يعني مثل الأسد بوله وروثه يرى أنه طاهر. قال وهو قول جمهور الصحابة قالوا بهذا تجتمع الأدلة هذا كلام شيخ الإسلام. و السؤال يقول لعابة طاهر أو نجس، احنا ذكرنا احنا ما نتكلم وقتها عن اللعاب. قال فهو نجس جلده ولعابه، نتكلم عن الجلد بعد الدباغة بعد موته، تمام؟ فكان الكلام السابق عن دباغة جلود السبع، ما نتكلم عن جلد يعني شعر السبع وشعر الحمار ونحو ذلك. نعم. يقول ما الراجح في العطور التي تحتوي على كحول؟ الذي يوجد في العطور مادة سيالة، تمام، تخرج العطر من زجاجها إلى المكان الآخر فتخرج وفي لحظات تتبخر فلا يوجد لها أثر فيزول فيها، فتزول إذا قلنا بنجاسة الكحول تزول فورا، ويعبر عنها مادة طيارة. قلنا فرق بين تجميع الله ورسوله في ضمير واحد، حيث فقال بطبح إن الله ورسوله ينهيانكم، بالنسبة لإن كان الرسول فقال الخطيب ومن يعصيهما، لأن قول ينهيانكم سبق فيه البيان إن الله ورسوله، أما حديث الخطيب لما قال بئس الخطيب القوم أنت، لأن ما ذكر ومن يعصي الله ورسوله بل قال ومن يعصيهما. نعم. فحديث أنس اللي في قصة أبي طلحة قال إن الله ورسوله، أيوه، ففيه إفراد أن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله، فتعظيما لجلال الله لا تجعل أوامره كوامر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا نواهيه. نقول إذا مر في صلاة الجنازة فهل لمنعه؟ إذا كنت تصلي مع الإمام ستر الإمام ستر لك، يسأل التكبير المطلق والمقيد مثل ما أخبرناكم، ما علي دليل على مطلق ومقيد وإنما مطلق. يقول هل من السنة صوم التسع من هذا الشهر؟ ومعنى حديث عائشة أن مسلم كان يصومها، في السنن أن مسلم كان يصوم العشر أيضا، يعني أمر بصيامها وصامها عليه الصلاة والسلام.